يرجعني ألقى دواها لبدعة القصيد. أتعبتني جروحي بشتكي للقصايد، يرجعني ألقى دواها لبدعة القصيد. صفحات الشدايد والنخيت الرفاقة جاني رد بريد. طلبت المعونة صفحات الشدايد والنخيت الرفاقة جاني رد بريد. أتعبتني جروحي، أتعبتني جروحي، تعبتني جروحي بشتكي للقصايد، لابتي بالصعيبة أشهد إنهم سناي، والفخر يوم قاموا قمة ابن الوليد. لابتي بالصعيبة أشهد إنهم سنايد، والفخر